بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول لنا فرع في أداب الناس كلهم مع القرآن. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا الإمام النووي رحمه الله يذكر لنا آداب يجب على الناس جميعهم أن يتأدبوا بها مع كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله تعالى: ويعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، تعظيم العبادات، تعظيم الدين، هذا دليل على تقوى قلب الإنسان الذي يعظم شعائر الله. في حديث رواه الإمام مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهنا المقصود منه النصيحة لكتاب الله. ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ كأن النصيحة مأخوذة من نصح الشيء، يعني أخلص الشيء، ومنه نصح العسل بمعنى خلصه من الشوائب التي هي فيه. النصيحة لكتاب الله عز وجل، يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: هي الإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى، وتنزيله أنه لا يشبه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثل سورة منه، وتلاوته حق تلاوته. ده معنى النصيحة لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه يقصد أنه يخلص العمل بما في كتاب الله سبحانه، ويحسن الاعتقاد بما أمر في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإخلاص لله، الإخلاص لما في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى من مواعظ وأوامر وأحكام وحكم. فيقول لنا هنا أن الإنسان يؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، ده من ضمن معاني النصح لكتاب الله. النصح لكتاب الله، فإن النصح بمعنى الإخلاص لهذا الكتاب العظيم لما فيه، العمل مخلصا بما في هذا القرآن العظيم، الاعتقاد الخالص لله سبحانه وتبارك وتعالى في توحيده، والإيمان بكتابه سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول لنا يجمع ذلك من كلام العلماء: الإيمان بأنه كلام الله تعالى، وتنزيله، وأنه لا يشبه شيء من كلام الخلق، وأنه لا يقدر الخلق على صورة من مثله، وأنه يتلوه حق التلاوة ويحسن تلاوته، ويتدبر ويخشع في تلاوة القرآن، ويقيم حروف القرآن وحروف التلاوة، ويذب عنه تأويل المحرفين وتعرض الملحدين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ومجمله ومبينه، وغير ذلك من أقسامه، ونشر علومه، والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا. هذا تكون النصح، أو يكون النصح لكتاب الله عز وجل. ثم يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن. إن الأمة مجمعة أن المسلم بل الخلق يلزمهم أن يعظموا كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتنزيهه وصيانته. وأجمعوا على أن من جحد حرفا من القرآن مجمعا عليه، أو زاد حرفا لم يقرأ به وهو عالم متعمد لذلك، فهو كافر. معنى أنه إجماع الأمة على أن الذي يقرأ بحرف لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يألف بزود في القرآن أو ينقص من القرآن، أو يدعي شيئا لم يعرفه الأولون في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالأمة على أن هذا كافر إذا علم ما يقول وتعمده. كذلك أجمعت الأمة على أن من استخف بالقرآن، استخف، استهزأ، أو استهان، أو بشيء منه، أو بالمصحف، أو أنه ألقاه في قذورة، أو كذب بشيء مما جاء فيه، فقد كفر وخرج من الملة. أيضا يقول لنا الإمام النووي: ويحرم تفسير القرآن بغير علم. إنسان يتعرض للتفسير من غير ما يرجع لكلام المفسرين والعلماء في ما يجوز الإنسان منه لنفسه كده ياخذ من القرآن ويفسر، لأن معنى التفسير كأنك تقول ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقصد كذا، تتكلم عن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا تتكلم بعلم وليس بجهل، فيحرم التفسير إلا لأهل التفسير، لمن اطلع على كلام المفسرين وينقل ما قاله أهل العلم في ذلك. يقول لنا أيضا يحرم المراء فيه والجدال بغير حق. المراء الجدل، يعني إنسان يجادل الآخر في القرآن، ده يدعي شيئا والتاني يعاكس في دعواه ويدعي شيئا خلافه من غير علم، فيحرم المراء والجدال في القرآن. كذلك يقول لنا يكره أن يقول نسيت آية كذا نسيت كذا، ولكن إذا شئت فقل نسيت. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بئس ما يقول أحد نسيت القرآن، لا تقول نسيت، إلا ده دليل على الاستهلاك. فيجوز الإنسان أنه يقرأ سواء بقراءة واحدة أو بقراءتين أو بالسبعة أو بالعشرة أو بحسب ما تعلم من القرآن من القراءات اللي فيها، ويجوز نسبة كل قراءة للقارئ اللي قرأها، ويقول هذه قراءة ابن كثير، هذه قراءة أبي عمرو، هذه قراءة نافع، هذه قراءة حفص عن عاصم، هذه قراءة شعبة عن عاصم، هذه قراءة أبي جعفر، قراءة يعقوب، قراءة كذا. فهنا قراءة معناها التي تعلمها فلان وعلمها للناس، فالمعنى مش هو اللي مؤلف هذه القراءة، لا، ده هو حفظ على هذه الطريقة ونهاية إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم جميع القراءات بحيث أنه كل منقول عنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز نقول هذه قراءة فلان وقراءة فلان. برضو يقول لنا هنا لا يكره أن يقول الله تعالى يقول كذا وكذا، يعني بصيغة المضارع، وإن كان بعض السلف جاء مطرف بن عبد الله بن الشقير وهو من أفاضل التابعين كان يكره ذلك، إنه يقول لا قل قال الله كذا، ما تقولش يقول الله كذا، وهذا خطأ. والصواب إنه يجوز أنك تقول قال الله كذا، ويجوز أن تقول يقول الله كذا، كل هذا جائز، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قال الله سبحانه وتعالى في القرآن والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يقول الحق، فجاء بصيغة المضارع. برضو يقول لنا لا يكره النفس مع القراءة للرقية، ان قراءة القرآن ترئي نفسك لما تيجي تنام بالقرآن، تقرأ قل هو الله احد تجمع ايدك على فمك ايدك الاثنين وتقرأ قل هو الله احد وتنفس تنفس يعني تنفخ تنفخ بس يكون في ريء بسيط يخرج معها، فقل لا يكره ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه مريضا، يعني هل هذا الفعل جائز ولا غير جائز؟ هنا في كلام الفقهاء فيها انه ده ما فعلهوش النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصنع ذلك، انه كتب وامرهم ان هم يشربوا ذلك، لكن فرضنا ان انسان فعل ذلك هل نقول يحرم ذلك؟ الراجح لا، الراجح انه لا يحرم ذلك، ولكن نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا فرع في آيات وسور مستحبة وأوقات مخصوصة، يعني لقراءة القرآن كان السلف رضي الله عليهم يختمون القرآن كل أسبوع، كانوا يختمون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم زي عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن كل 3 أيام يختم وأقل من ذلك، وكان ليله قايم نهاره صايم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنه يريح نفسه شوية وما يبقاش كده على طول وإلا يتعب في النهاية، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ القرآن في شهر، فقال إني أصيغ أكثر من ذلك، فأمره في النهاية أنه في أسبوع وفي النهاية إلى 3 أيام، وقال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، فكانوا يقرؤون القرآن، البعض يختم في 3 أيام، البعض يختم في أسبوع أو في أكثر من ذلك. لكن بيقول لنا الإمام النووي هنا أنه في صور مخصوصة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات زي صلاة الفجر في يوم الجمعة مثلا، كان يقرأ بسورة الألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، ويقرأ بسورة الإنسان، فيستحب أنه الإنسان يواظب على ذلك ما لم يعتقد الناس أن هذا واجب، فإن اعتقدوا أن هذا واجب يبقى يغير أحيانا بحيث الناس ما يظنوش أنه فرض عليه أن يقرأ في كل جمعة ذلك. يقول لنا برضو قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، وقرأ في صلاة العيد أيضا بقاف واقتربت وسبح وهل أتاك حديث الغاشية. يقول لنا برضو من الصور اللي يحافظ على قراءتها يقرأ تبارك لسورة الملك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها سورة 30 آية، وقت رجلا من عذاب القبر ما زالت تدافع عن رجل حتى وقاه الله عز وجل بفضلها من عذاب القبر كسورة تبارك. كذلك قل هو الله أحد المعوذتين لقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. كذلك قراءة آية الكرسي، هذه السور في كل وقت يقرأها الإنسان. كذلك يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، كذلك يقرأ إذا أراد أن ينام آمن رسول من أنزل إليه من ربه إلى آخرها، ويقرأ آية الكرسي أيضا. والمعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس على النحو اللي ذكرنا، وينفث في يده. كذلك يقرأ عند المريض بفاتحة الكتاب قل هو الله أحد بالمعوذتين، يرقى المريض بهذه الصور، كل ذلك جائز وكل ذلك ثبت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقرأ عند الميت سورة ياسين، يعني في طلوع الروح، في طلوع الروح. وجاء عن أحد الصحابة أنها مما ييسر الله عز وجل بقراءتها خروج روح الميت، وصح عن السلف ذلك. نرجع بقى لكلام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، يقول فصل: فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا آمنوا تلويث المسجد. ابن قدامة بيكلمنا هنا عن بعض الأحكام في المسجد، بيتعرض يعني الأحكام الفقهية اللي فيه. وحنلاقي برضو الإمام النووي في الموضع ده يكلمنا عن أداب كثيرة جدا للمسجد، ودي ميزة كتاب المجموعة الإمام النووي إنه ما بيفوتش موضع يكون يتعلق بآداب من آداب المسلم إلا ويجمعها ويحطها في مكان بطريقة جميلة شيقة ويستفيد منها المسلم في تجميعها، أفضل من كونها مبعثرة في أماكن. الفقهاء بيذكروا كل شيء في موضعه، الإمام النووي يروح مجمع كله في موضع واحد، وإن كان برضه يرجع يعيده في موضعه، ولكن تجميع له فائدة. دي من ميزات هذا الكتاب العظيم، كتاب المجموع الإمام النووي، لو كان أكمله كان يبقى موسوعة عظيمة جدا رحمة الله عليه. يقول لنا الإمام ابن قدامة رحمه الله: المستحاضة ومن به سلس البول. المستحاضة فرق بين الحائض والمستحاضة، المرأة الحائض هي اللي بينزل عليها أيام الدورة دم الدورة بتاعت العادة الشهرية، تكون يوم واحد يكون يومين أكثر أقل، فأيام الحيض معروفة للمرأة. فإذا زاد نزول الدم عن هذه الأيام وبدأ بقى إنه عد أقصى وقت للحيض، وبعد ذلك نقوم نقوله مستحاضة، المرأة مستحاضة. مستحاضة يبقى هتؤمر بالصلاة، بقى تصلي في وقت الحيض وقت العادة 6 أيام 7 أيام بتوعها، هنقول لها لا تصلي ولا تصومي. لا، ده الدم فضل الشهر كله عمال ينزل، يبقى نقول لها هم 6 أيام بس بتوع الحيض اللي هتبطلي فيهم صلاة وهتوقفي فيها عن الصوم، وباقي الأيام هتغتسلي وحكمك حكم الطاهرات. يبقى الآن يلزمك أنك هتصلي وأنك تصومي، ده في غير وقت الحيض. طيب المرأة المستحاضة هذه هل يجوز تدخل المسجد؟ يعني هي المرأة الحائض دم الحيض، المرأة المستحاضة لا، ده عرق بقى عمال ينزف منها على طول، هل ممكن تدخل المسجد وهي مستحاضة؟ فبيقول لنا يجوز. الإنسان الذي به سلس البول، قال سلس البول، سلس البول يعني المريض بأنه بينزل منه قطرات من البول بعد ما يتبول، يقوم يمشي يلاقي نقطة بول نزل، أو أنه من غير ما يتبول ولا غيره أنه على طول ينزل منه كل شوية نقطة بول، يركع يسجد يقوم يتحرك يحس أن نقطة بول نزلت منه. هنا هل يجوز لمثل ذلك أن يدخل المسجد؟ ننظر، والله انه هيدخل المسجد مش هيلوث المسجد، يدخل يصلي في المسجد طالما انه بيحتاط ويتحفظ. لا، انه بيحتاطش ولا يتحفظ، وان البول اكثر من ذلك، بحيث انه هيبهدل البنطلون بتاعه، هينزل على الارض، هيقعد على الارض يلوث الارض، بلا يمنع من دخول المسجد الا ان يضع شيئا يمنع تساقط البول على ارض المسجد. يبقى على ذلك هنا المستحاضة ومن به سلس البول لهم اللبس في المسجد والعبور، بس بشرط إذا آمنوا تلويث المسجد. إذا أمنوا تلويث المسجد. إذا كان لا، المرأة مش حاطة فوطة صحية، مش حاطة حاجة تمنع نزول الدم في المسجد، يبقى هنا لا، ما تدخلش المسجد حتى لا تلوث أرض المسجد بدم استحاضته. لاحظ كلامنا هنا في دم الاستحاضة مش دم الحيض. في وقت الحيض لا، ممنوع المرأة تدخل المسجد في وقت حيضها، إنما وقت الاستحاضة معناه إنه غير أيام الحيض، الأيام اللي مفروض إنها طاهرة فيها ولكن ينزل عليها دم عرق فيها. دليل ما يذكره الإمام ابن قدامة يقول لنا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قال: لما روي عن عائشة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. يعني واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة، السيدة زينب بنت جحش كانت مستحاضة، وأختها أم حبيبة بنت جحش كذلك، وأختها الثالثة حمنة بنت جحش كذلك كان عندهم استحاضة. وبعض النساء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاستحاضة قعدت مع 7 سنين، كذا سنة 7 سنين عندها استحاضة، طبعا ده شيء صعب جدا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على تقدم الطب في عصرنا إن أو في حلول لهذه الأشياء، في حلول. إنما في الماضي كانت المرأة تفضل تنزف ما فيش حل ولا في شيء. وشوف الحل اللي بيعملوه إيه، المرأة المستحاضة معناها إن بتنزف في الشهر بحال على طول الدم بينزل، ففي وقت حيضها تقوم واقفة تبطل صلاة وصوم، خلاص الليام بتاعت الحيض بتاعتها بتستحمى بس الدم برضه ما زال عمال ينزل. يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تستسفر، يعني إن تحط شيء زي الفوط الصحي اللي بيضعوها الآن النساء بحيث تمنع نزول الدم. البعض تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقدر ما أقدرش، إنه يسد سجة، إنه أكثر من كده يسد سجة مش قادر إن أنا أمنع الدم. طب هذه المرأة لما تحب تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح مثلا الأمر إيه؟ بتقول لنا هنا السيدة عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وكانت مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها. يعني عشان تصلي من كثرة الدم بتاع الاستحاضة وخايفة على أرض المسجد، ولاحظ أرض المسجد أيامه كانت إيه؟ كالتراب، أرض المسجد كانت تراب وحصى، لا سجاد ولا حصير ولا حاجة، تراب وحصى. فكانت المرأة عايزة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تعتكف وتقوم تصلي الليل، فمن طول الصلاة تعمل إيه؟ حط لها طشت تحتها بحيث تقف في الطشت، إذا نزل منها حاجة ما ينزلش على أرض المسجد وتنزل بداخل هذا الطشت. نقول ربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يقول لنا ابن قدامة هو الحديث في صحيح البخاري قال: لأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبس. يعني يقول لنا إن الحدث الذي يمنع اللبس في المسجد هو الحدث المانع من الصلاة، الجنابة تمنع من الصلاة يبقى تمنع اللبس من المسجد، يبقى هنا الجنب ما يعودش في المسجد إلا أن يغتسل. المرأة الحائض ممنوعة من الصلاة اللي حيعدها في المسجد، يبقى هي أشد من الجنب، يبقى الحائض لا تجلس في المسجد، كذلك الجنب لا يجلس في المسجد. فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور. إن خاف يعني الإنسان المريض عنده سلس بول أو عنده جهاز البولي تعبان على طول بيتبول على نفسه، ما يقولش هيصلي الجماعة، لا ما تصليش الجماعة إلا أن تحتاط وإلا تؤذي الناس وتنجس الناس. يبقى هنا أشياء لابد ينتبه لها الإنسان المريض. أحيانا المريض معذور، المريض معذور، إذا كان سيؤذي الناس لا خليك في البيت ولا تؤذي الناس بشيء. فمن الأذى انفلات البول، سلس البول الذي يتساقط معه ماء أو بولا على أرض المسجد، يبقى على ذلك لا داعي لأن يأتي للمسجد وهو يلوث أرض المسجد. لا والله هيقدر يحط أسطرة يحط حاجة بحيث تمنع ده، يبقى يأتي للمسجد. كذلك الإنسان اللي عنده إسهال متدارك، عنده إسهال شديد بحيث ما يؤمنش أنه يجي المسجد يعمل في المسجد يقوم يقذر أرض المسجد ويلوثها وينجسها، يمنع أيضا من ذلك. كذلك المرأة المستحاضة إذا كان دمها سيجري على أرض المسجد أو يلوث فراش المسجد تمنع من ذلك. فهنا الشرط أنه لا ينجس أرض المسجد. يقول لنا ابن قدامة هنا رحمه الله: فإن المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه، ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك. لو خشيت الحائض لو خشيت الحائط تلويث المسجد بالعبور، هنا بقى الحائط، الحائط يحرم عليها اللبس المكس في المسجد، إنما يجوز لها العبور، العبور من أجل الحاجة، زي ما كان سيدة عائشة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، تقوم تدخل المسجد تجيب له الخمرة اللي هي السجادة أو الحصيرة اللي يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، تجيبها له سواء هو في المسجد تجيبها له من البيت تدخلها له في مكانه في المسجد صلى الله عليه وسلم، أو تجيبها له من المسجد ليصلي عليها في البيت صلوات الله وسلامه عليه. هنا جاز مرور الحائط، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني حائط، قال إن حيضتك ليست بيدك، يبقى هنا جاز للسيدة عائشة رضي الله عنها ولمن كان مثلها المرور في المسجد، إنما المكس تدخل وتقعد في المسجد لا، إن ربنا سبحانه وتعالى لنا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والحائط أشد من الجنوب. هتلاقي إنه الأئمة على إن الحائض ممنوع من دخول المسجد، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الحائض لا ما تقعدش في المسجد، لكن عند أحمد وعند الشافعي يجوز لها المرور، المرور تمر، إنما تقعد في المسجد لا. يبقى كان الأئمة الأربعة على المنع للجنب وللحائط من المكس في المسجد. اللي قال بجواز مكسها الظاهري داود بن علي الظاهري وأخذ ابن حزم وغيرهم في ذلك إنه يجوز لها تمكس في المسجد، لكن الأئمة الأربعة على منع المرأة الحائط من المكس في المسجد، والأحمد والشافعي على إنه يجوز لها المرور فقط دون الجلوس. يقول لنا ابن قدامة هنا فصل، إن خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد أو لم يجد مكانا غيره أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم أقام في المسجد. يعني هنا بيقول لنا إذا كان إنسانا من معتكف في المسجد مثلا وبعدين حصلت له جنابة وخشية اللي يخرج من المسجد، خاف على نفسه خاف على ماله خاف على شيء، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، المسجد مقفول وهو قاعد وحده في المسجد قفل عليه المسجد وما يقدرش يخرج منه، يبقى هنا معذور. أو لم يجد مكانا غيره، إنه ممكن يخرج بس هيروح فين، مفيش مكان الطريق فيه خطورة أو كذا، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، يبقى يقول خفف هذا الذي أنت فيه الجنابة بأنك تيمم. تيمم التيمم هنا الآن وهو في المسجد هذا قادر على الخروج أحيانا، ولكن خايف أن يخرج يحصل حاجة، خايف على ماله خايف على نفسه، أو أنه غير قادر على الخروج من المسجد، والأصل أنه الجنب لا يجوز له المكس في المسجد إلا عابري سبيل، ولكن نقول الضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة إنسان مضطر يبقى على ذلك يمكث في المسجد، ولكن يعمل إيه؟ فاختار له انه اذا وجد ماء يقدر على استخدامه في الوضوء فليتوضأ وليمكس. لا والله ما فيش ماء انه للوضوء ولا للغسل، قالوا له يبقى يتيمم ويمكس. قال لنا هنا وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم الناقد في تأويل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قالوا يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيمموا. قال وقال بعض أصحابنا يلبث بغير تيمم، يلبث يعني هذا الجنب الخائف على نفسه أو على ماله وما فيش مكان إلا المسجد قاعد فيه وما يقدرش على الغسل الآن، أو وجد ماء بس المية باردة لو استخدمها ممكن يتأذى منها، قالوا فعلى ذلك يمكث على حاله. ابن قدامة بيرجح أنه لا يتيمم ويجلس في المسجد، التيمم كأنه يخفف شيئا. قالوا هنا ان هذا التيمم لا يرفع الحدث، وحيجي الكلام في باب التيمم. قال ان لكنه يقوم مقام الماء في عدم وجوده. فصل اذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد، ودي مسألة برضو اختلف فيها الفقهاء، هل الانسان اللي على جنابة الاولاني قلنا ما يقدرش يستخدم الماء او انه ظروفه انه ما يقدرش يخرج بره المسجد يتيمم ويجلس في المسجد لغاية ما تتحل مشكلته. التاني هنا انه على جنابة وعايز يمكث في المسجد وفي ميضة اتوضى وجلس، هل لابد ان هو يخرج ويغتسل ولا ممكن يخفف هذه الجنابة بأنه يتوضأ ويجلس في المسجد؟ يقول لنا قال أكثر أهل العلم لا يجوز، لا يجوز له ذلك، وده الأحوط للإنسان أنه يصنع، أنه طالما أن الإنسان على جنابة اللي قاعده في المسجد، الجالس في المسجد علشان يأخذ أجر المكث في المسجد لابد ألا يكون محدثا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمكث في المسجد، الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث، ما لم يحدث، يعني أنت في صلاة منتظر للصلاة قاعد في المسجد والملائكة تدعو لك ما لم تحدث. حدث الإنسان الحدث الأصغر جاز له أن يمكث في المسجد ولكن ليس في صلاة، ما يتكتبلوش أجر أنه مصلي. شوف هنا كأنك أنت قاعد الآن، أنت متوضي صليت العشاء ومتوضي قاعد، الملائكة بتكتب لك أنك بتصلي، قاعد بتصلي مع أنك ما لا بتصلي ولا شيء، ولكن فضل الله عز وجل العظيم أنك متوضي وأنك جالس في المسجد يبقى كأنك بتصلي. لكن المحدث خرج منه ريح مثلا يبقى على ذلك لا، ما هوش مصلي ولكن له أجر المكث في المسجد. الجنب لا، ما فيش أجر، ما فيش أجر في شيء، ممنوع من المكث في المسجد، ربنا قال كده يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى الإنسان الجنب لا يقرب المسجد إلا أن يكون عابر مار مار عابر سبيل لغاية ما يغتسل ثم يأتي للمسجد. فبيقول لنا ابن قدامة هنا طيب إذا توضأ هو على جنابه راح متوضي ودخل عشان يقعد في المسجد يحضر درس ولا حاجة، هل ممكن؟ ابن قدامة بيقول لنا في قول أصحابنا الحنابلة يعني وقول إسحاق ابن راهوي زميل إمام أحمد رحمه الله قال إنه ممكن إنه يتوضأ الجنوب ويجلس في المسجد. يقول لنا وقال أكثر أهل العلم لا يجوز، لا يجوز. ليه قالوا لا يجوز؟ قالوا الآية، الآية قالت كده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فلا تقرب يبقى ما تدخلش المسجد وإنت على جنابة لغاية ما تغتسل. طب الحنابلة وجهة نظرهم إيه؟ قالوا إنه احتد الحنابلة بما روي عن زيد بن أسلم طب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد. زيد بن أسلم يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، على غير وضوء، يعني أحيانا أنه بعد ما صلوا وانفلت من أحدهم ريح واحتاج أنه يكلم حد في مذاكرة للعلم ولا في غيره يقوم يدرس يتحدث معه في أمر العلم أو غيره في المسجد. قال زيد وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ، ده كلام زيد ابن أسلم بينقل ذلك عن الصحابة أن كان الواحد منهم إذا حب يدخل المسجد وهو على جنابة يتوضأ ويدخل المسجد. ابن قدامة بيرى أن هذا إشارة إلى جميعهم، بيقول يعني أن طالما زيد بن أسلم يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إشارة إلى أن كل الصحابة كانوا على هذا الشيء. قال فيكون إجماعا، فيكون إجماعا يخص به العموم، ده كلامه. طبعا لو كان هذا إجماعا حقيقيا كان هيخالف ليه الأئمة الثلاثة في هذه المسألة، طبعا فيها مبالغة إن نقول هذا إجماع، لا نرى إن هذا إجماعا في المسألة، ونشوف كلام الأئمة غيرهم. يقول ابن قدامة هنا ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء، دليل خفته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد النوم أنه يتوضأ، إنما هذا عند النوم، أما في المسجد فالأصل إن الآية قالت ولا جنبا إلا عابري سبيل. اللي بيذكره هنا عن الصحابة هتلاقي أبو بكر الجصاص الحنفي بيتكلم في أحكام القرآن عن كلام الحنابلة هنا وبيقول إنه ما روي أنه كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبهم جنابة فيتوضؤون ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه، قال لا دلالة فيه. ليه؟ بيقول لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، هم فعلوا هذا الشيء وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر. بيقول وإنه يجوز أنه كان في وقت وبعد كده داءت الآية شرفنا إيه للأول وإيه للآخر، والحظر مقدم على الإباحة، فلذلك بيقول لنا أنه نلتزمه الآية نفسها في المنع للجنب أنه يمكث في المسجد. برضو ابن العربي حيقول لنا انه ما احتجوا به ان كان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة فيتوضؤوا، قال هذا لا حجة فيه، هذا لا حجة فيه. ده ابن العربي مالكي اللي يقول هذا الشيء. طب ليه لا حجة؟ قال ان كل موضع وضع للعبادة واخرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدخله من لا يرضى لتلك العبادة ولا يصح له أن يتلبس بها. يعني عايز يقول إنه هذا الجنب داخل في داخل مسجد، مسجد مكان عبادة ومكان صلاة، لا يرضى منهم يصليه على هذه الحالة، إيه اللي هيدخله المسجد وهو في هذه الحالة؟ إنما نقول إن رد الأثر ما يكونش بهذه الطريقة، الرد نفسه لا بطريقة أبي بكر الجصاص ولا بطريقة أبي بكر ابن العربي، إنما نرجع نشوف الأثر ده ترى صح ولا ما صحش. هيقول لنا إنه الأثر ده رواه سعيد بن منصور وفي إسناده رجل قالوا لا يحتج به، يبقى على ذلك الأثر نفسه ما صحش. يبقى دعوة الإجماع اللي بيقولها ابن قدامة رحمه الله نقول إنه إثبت الأول الأثر وإذن الصحابة كانوا بيفعلوا هذا الشيء حتى نثبت انه فعلا ده ثبت عن الصحابة، وان كان الصحابة يفعلون دليل على استمرارية هذا الشيء، يبقى من الممكن نقول الاجماع اذا سلمنا ذلك. ولكن الاثر لم يصح، يبقى ما فيش حجة للحنابلة في هذه المسألة، ويبقى الدليل مع المنع انه ممنوع مكس الجنب او مكس الحائط في المسجد سواء بوضوء او بغير وضوء، الا ان يتعذر بقى زي ايه، يكون في اعتكاف مثلا ودورات المية مشغولة وفي واحد عايز يغتسل من الجنابة ودورة المية مشغولة فمنتظر على ما يجي دوره يدخل يغتسل، يبقى على ذلك ان توضأ وجلس في المسجد لعله يكون من قبيل القياس على الذي يريد النوم الجنب اذا اراد النوم يتوضأ لينام. يبقى هنا الوضوء لا حيرفع جنابة وقد يخفف شيئا من اجل المكس في المسجد. اما انه إنسان على جنابة وبعدين حروح أحضر في المسجد وأنا على جنابة أتوضى وأجلس فيه، نقول الأصل في الآية المنع، والله أعلم.